رمضان البركة، يا رمضان النور، يا رمضان البركة، يا رمضان النور. جئت وجاءت الفرحة وانتشر السرور، جئت وجاءت الفرحة وانتشر السرور. وجوهنا تهللت وأنشد الأطفال بمقدم البركات بطلة الهلال. مرحى يا شهر الرحمة يا أجمل الشهور، يا أجمل الشهور. لك أنشدنا يا رمضان ونظمنا الأشعار. جئت أخيرا يا رمضان، جئت بالأنوار. لك أنشدنا يا رمضان ونظمنا الأشعار. جئت أخيرا يا رمضان، جئت بالأنوار. فيك يا شهر الإحسان تضاعف الأجور، تضاعف الأجور. يا رمضان البركة، يا رمضان النور، يا رمضان البركة، يا رمضان النور. جئت وجاءت الفرحة وانتشر السرور، جئت وجاءت الفرحة وانتشر السرور. وجوهنا تهللت وأنشد الأطفال بمقدم البركات بطلة الهلال. مرحى يا شهر الرحمة يا أجمل الشهور، يا أجمل الشهور. لن نفطر يوما أبدا فيك يا رمضان، سنصوم من الفجر إلى موعد الأذان. لن نفطر يوما أبدا فيك يا رمضان، سنصوم من الفجر إلى موعد الأذان. أذان المغرب وعندها سنبدأ الفطور، سنبدأ الفطور. يا رمضان البركة، يا رمضان النور، يا رمضان البركة، يا رمضان النور. جئت وجاءت الفرحة وانتشر السرور، جئت وجاءت الفرحة وانتشر السرور. وجوهنا تهللت وأنشد الأطفال بمقدم البركات بطلة الهلال. مرحى يا شهر الرحمة يا أجمل الشهور، يا أجمل الشهور.